الحمد لله، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الملك العلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا لما خلق الخلق فاضل بينهم، ففضل الله تعالى بعض عباده على بعض، وفضل الله تعالى بعض الأيام على بعض، وبعض الليالي على بعض، وفاضل بين الأزمان والأماكن. ولقد شرف الله تعالى هذا الشهر العظيم الذي نستقبله بإذن الله تعالى ربما خلال ساعات، شرفه الله تعالى على غيره من الأشهر، ومدحه الله تعالى في القرآن، وجعل الله تعالى فيه من الفضائل أعظمها ومن القربات أحسنها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وخص الله تعالى شهر رمضان بخصائص متعددة، فجعل الله تعالى فيه ليلة القدر، فجعل الله تعالى فيه هذه ليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله جل وعلا مبينا فضل هذه الليلة، وهو يتكلم سبحانه وتعالى عن فضل العبادة فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدوم هذا الشهر العظيم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه كما روى النسائي: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، فيه ليل وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فكان عليه الصلاة والسلام يستبشر بمقدم هذا الشهر الكريم، بل كان يمدح الصوم عموما. فكان عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري: إن للجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يمدح الصيام عموما فضلا عن الصيام في شهر رمضان. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. هذا في فضل الصيام عموما. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك لفضيلة الصيام أيها المسلمون، جعله الله تعالى مشروعا عند جميع الأمم. فإذا قرأت قصة زكريا عليه السلام، أو قرأت قصة مريم عليه السلام، أو قرأت قصة موسى عليه السلام، وجدت أن الصوم كان ظاهرا، أي الذي هو الإمساك عموما، كان ظاهرا في حياتهم، وذلك لما يحب الله تعالى من هذه العبادة العظيمة. إن الصيام في رمضان هو خير من الصيام في غيره من الأيام. فلو أن امرأ صام يوم عرفة فالصوم في رمضان أفضل، ولو أن امرأ صام يوم عاشوراء مع ما فيه من الفضائل فالصيام في رمضان أفضل، ولو أن امرأ صام الاثنين والخميس فالصيام في رمضان أفضل، ولو أن امرأ صام الأيام البيضة من كل شهر فالصيام في رمضان أفضل، ولو أن امرأ صام 6 من شوال فالصيام في رمضان أفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا صام المرء الفريضة كانت أعظم أجرا وأحسن ثوابا وأحب إلى الله تعالى من أن يصوم غيرها من النوافل، وإن كان في تلك النوافل ما فيها من الفضائل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجوبه وطاعة لله تعالى فيه واحتسابا للأجر، فلم يصم لأجل الرياء أو السمعة، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. شرع الله تعالى الصوم علينا كما شرعه الله تعالى على الأمم التي قبلنا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا فرضه الله تعالى؟ هل قال لعلكم تجوعون، لعلكم لأموالكم توفرون، لعلكم بآلام الفقراء تحسون؟ قال: لعلكم تتقون. فالصوم يتعامل مع القلب فيجعله يتقي، لا يتعامل مع الفم ولا مع البطن ولا مع الرأس ولا مع القدمين. الصوم إنما يتعامل مع قلبك فيورث فيه خشوعا وانكسارا وعبادة وإيمانا وإقبالا على الله تعالى. فإذا صام المرء فتأثر بطنه أو تأثر فمه أو تأثر جسده ولم يتأثر قلبه، فما هي الفائدة من الصيام؟ لذلك لما وقف يوما عبد الله بن عمر مع أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما، لما وقف على جبل الصفا في خلافة عمر، فرأى عبد الله بن عمر كثرة الحجاج، فقال لأبيه: يا أبت ما أكثر الحاج؟ أعجب لما رآهم محرمين ملبين، قال: يا أبت ما أكثر الحاج؟ فقال له أبوه عمر، قال: يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. الذين ركبوا ولبوا وأحرموا فهم في ظاهرهم على الحج كثير، لكن يا ابني من منهم يصدق عليه فعلا أنه حج الحج الشرعي الذي يؤثر في قلبه ويصلح حياته ويكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبله؟ قال: الركب كثير لكن الحاج قليل. وكذلك الصيام، الصوم لا بد أن يكون الصائم فيه متقيا. إذا صام بطنك عن الطعام فلتصم عينك عن النظر الحرام، وليصم لسانك عن الكلام الحرام، ولتصم أذنك عن السماع الحرام، وليصم قلبك عن الغل والأحقاد والحسد. إذا أردت أن تحقق الغاية الشرعية من الصوم التي شرع الصوم لأجلها لعلكم تتقون، فينبغي أن تتقي في كل جسدك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فإذا صام المرء ينبغي أن يعظم صومه. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد فيقول لهم قائل: لما لا تخرجون إلى الناس في أسواقهم وأماكنهم وبيوتهم؟ فيقول أبو هريرة: إني أحفظ بهذا صومي، إني أحفظ بهذا صومي. وكان أبو حنيفة إذا صام لم يكن أكثر كلامه إلا تسبيح وتهليل أو فتوى للناس، فيقولون له: لماذا تفعل ذلك؟ فكان يقول: أنا أعقل من أن أطلق لساني في أعراض الناس فأعطيهم حسناتي. فكانوا يعرفون أن الصوم مدرسة يؤدب فيها المرء لسانه وسمعه وأذنه وعينه، يربيها فعلا على الطاعة لله تعالى. ولذلك رمضان أيها المسلمون تصفد فيه مردة الشياطين، لكن مع الأسف تنطلق فيه مردة شياطين الإنس، وتصبح القنوات الفضائية ملأى بكل ما يجذب الناس لمشاهدتها، وتجد أن عددا من الممثلين والقنوات وشركات الإنتاج تعمل طوال السنة لأجل إنتاج مسلسلات تصلح لجذب الناس في رمضان. وإذا عرض على بعض القنوات مسلسل جاذب متعوب عليه قالوا: لا، هذا خله لرمضان، يعرض في الموسم. ما هو الموسم؟ رمضان. مع الأسف رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان الذي من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان الذي شرع الله فيه الصيام وقال لعلكم تتقون، رمضان الذي هو مدرسة للقلب والخشية والخشوع والإيمان والانكسار، تخصص هذه المسلسلات له، فيقال مسلسلات الجذابة ومسلسلات التي صرف فيها كثير تعرض في شهر رمضان. فأنا أقول نصيحة لأخي: لا يسرقوا عليك عبادتك في رمضان ووقتك في رمضان. العبادة في رمضان خير من العبادة في غيرها. التسبيحة الواحدة في رمضان خير من التسبيحة في غيرها. التهليلة الواحدة في رمضان خير من التهليلة في غيرها. قراءة آية في رمضان خير من قراءة آيات في غيره. رمضان فضله الله وكرمه وشرفه وهو سريع التقضي. ها نحن الآن ننتظره ربما خلال ساعات، وربما أقوم أو يقوم غيري خطيبا على نفس المكان ويقول لكم: ها نحن اليوم نودع رمضان. وكأنه سحابة صيف عن قريب تقشعت، وكأنه لمحة عين مرت بنا. رمضان سريع التقضي، فإذا لم يستثمره الإنسان ويمسكه فات عليه هذا الشهر الكريم. ولذلك احذر من أن يلعب بعقلك أمثال هؤلاء. اجعل رمضان لله، اجعل رمضان لله. وإذا دعتك نفسك للانشغال بمثل هذه القنوات فعظها وذكرها واضغط عليها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تصطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان واعطهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. النفس إذا سكتها وقدتها انساقت وانقادت. أما إذا جربتك نفسك بشهوة أو لذة أو ضياع وقت ثم أطعتها فإنها جرتك إلى ما بعده. لا تتبع خطوات الشيطان. طهر رمضانك أيها المسلم واجعله خالصا لله تعالى. أشغل لياليه بالعبادة. قم مع الإمام حتى ينصرف. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غير رمضان يطيل الصلاة، ربما قرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء، ربما في ركعة واحدة قرأها كما روى البخاري وغيره. فما بالك بعبادته في رمضان عليه الصلاة والسلام. قم الليل إلا قليلا. كان القارئ لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يصلون التراويح كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات في صلاة التراويح، وكان يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات، وهم كانوا يصلون 23 ركعة. كان يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات ثم يفتتح آل عمران في نفس الليلة. فإذا قرأ بسورة البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم. يقول خالد بن دريك كما في شعب البيهقي، يقول: كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة، فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليهم. رأى الناس أن الإمام الجديد خفف عليهم. ويقول السائب بن يزيد: كنا ننتهي من صلاة القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا. كانوا يطيلون الصلاة جدا. نحن اليوم مع أئمة المساجد ربما أطول ما يقرأ الإمام أن يقرأ جزءا كاملا، هذا أطول ما يقرأ في الغالب، في الغالب. وقراءة جزء كامل لا تستغرق صلاة التراويح ساعة أو أقل من ذلك. بعض الناس يثقل عليه مع الأسف، تجده يصلي مع الإمام تسليمة تسليمتين ثم يقول: بركة بركة، لكن إلى أين تذهب؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أنت إذا خرجت من المسجد أين ستذهب؟ هل سيذهب ويفتح مصحفه؟ أو يذهب إلى أم مريضة ويجلس عند قدميها يسليها؟ أو يذهب مثلا إلى حاجة ضرورية؟ تجد أنه ربما ذهب ومد رجليه في البيت وأكل مما تبقى من إفطاره وشرب الشاي والإمام يقرأ ويقول: الحمد لله صلينا مع الإمام تسليمه وتسليمتين. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لو تقوم مع الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاته، سواء استغرقت صلاته 10 دقائق أو ساعة، إذا قمت مع الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاته كتب عند الله تعالى لك قيام ليلة كاملة. فوطن نفسك على ذلك. وإذا الإنسان عود نفسه في أول الليالي على أن يبقى مع الإمام حتى تنتهي الصلاة فإنه بإذن الله تعالى سيستمر على هذا إلى نهاية رمضان. لكن إذا استجاب لنفسه ولراحته من أول الليالي رمضان وانساق إلى راحته والجلوس وما شابه ذلك فإن النفس تتعود على هذا. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. أسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا فيه من أهل الصلاة والصيام والقرآن وتلاوة القرآن يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله جل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ما هي قصة صلاة التراويح؟ وهل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض الناس ربما أثار بعض الأمور حول هذه المسألة فأتحدث عنها باختصار شديد. لما أقبل رمضان قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعدما صلى بأصحابه العشاء، قام يصلي عليه الصلاة والسلام في بيته، وكان بيته ملاصقا للمسجد، وليس بين المسجد وبين بيته عليه الصلاة والسلام إلا الجدار فقط، وكان يسمع ما يجري في المسجد وهو في بيته، لأن بيته لم يكن كله مسقوفا، كان بعض البيت مسقوفا والبعض غير مسقوف، فكان ما يحدث في المسجد يبلغه، وربما لو رفع صوته وهو في بيته سمعه من في المسجد. كما مر يوما قوم من اليهود بخارج بيته عليه الصلاة والسلام في الشارع وقالوا السلام عليكم يا محمد وهو في بيته، فقال وعليكم، فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة، لأن السلام هو الموت. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة مه، قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمع ما قلت، قلت وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. هذا يدل أن البيت كان يسمع ما في خارجه. فقام صلى الله عليه وسلم يوما يصلي في بيته صلاة القيام في رمضان ويقرأ، فسمعه أصحاب له في المسجد فجاءوا ووقفوا ورائه يصلون ثم يأتمون به. فلما كان في الليلة الثانية قام عليه الصلاة والسلام يصلي وهو في بيته ويسمعون تلاوته، وربما رأوا رأسه لأن الجدار لم يكن طويلا، ولذلك لما أطل صلى الله عليه وسلم من خلال الجدار على المسجد لما كان الحبشة يلعبون لم يحتج إلى أن يصعد على شيء، لكن لما جاءت عائشة لتطل حملها عليه الصلاة والسلام لتنظر، لأن الجدار كان يسع أن يقف عليه الرجل دون المرأة لقصرها. فصلى في الليلة الثانية بأصحابه، فلما كانت الليلة الثالثة قام يصلي فامتلأ المسجد فصلى بهم صلاة القيام في رمضان. فلما كانت الليلة الرابعة اجتمعوا فلم يخرج إليهم. لا يعني أنه لم يصلي التراويح، لم يصلي القيام، لا، ربما صلى في مكان من البيت بعيد عن هذا الجدار حتى لا يسمعوا صوته. فلما صلى بهم الفجر رأى في وجوههم شوقا إلى أن يصلي بهم كل ليلة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني قد علمت الليلة باجتماعكم وما منعني من الخروج إليكم، ما منعني إن أصلي بكم إلا خشية أن تفرض عليكم، خشيت أن أصلي بكم طوال الشهر فيفرضها الله عليكم في رمضان إذا رأى هذا الاجتماع سبحانه، فأنا طلبا للتخفيف عليكم وأن كل إنسان يبقى مختارا بين أن يصليها أو لا يصليها لأنها نافلة لم أخرج إليكم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وتولى بعده أبو بكر ثم تولى عمر، شاور عمر الصحابة ما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا لها كل ليلة إلا أنه خشي أن تفرض. والآن نحن لا نخشى أن تفرض لأن الوحي انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. فاجتمع الصحابة وأجمعت الأمة عليها، وصلاها الناس في عهد عمر، وصلوها في عهد عثمان، وصلوها في عهد علي رضي الله عنه. فإن عليا في خلافته مرت عليه عدة رمضانات كان يصلي التراويح مع الناس. فلما يأتيك واحد ويقول لك هذه بدعة أحدثها عمر، قل له فلماذا كان يصليها علي؟ وصلى بهم الحسن بن علي، فإنه تولى رضي الله عنه على الناس الخلافة 6 أشهر وصلى بهم. فدل هذا على أنها صلاة مشروعة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عليها الأمة من بعده. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام. اللهم أصلح حال الأمة يا رب العالمين، واجمعهم على الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.